السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم مفاتيح للخير، مغاليق للشر، مباركين أينما كنا. وأسأله تبارك وتعالى أن يجزي القائمين على هذه الدورة خير الجزاء، إنه سميع قريب. هذه الدورة التي تبدأ بهذا اليوم 24 من الشهر السادس لعام 29 و400 بعد الألف من الهجرة النبوية الشريفة، وتستمر لمدة 5 أيام من هذا اليوم السبت إلى يوم الأربعاء. ولا يخفى عليكم أن من طبيعة الدورات قصر المدة، وهذا يستدعي أن يكون الشرح أقرب إلى الإيجاز، لأن الإطالة قد تفوت شيئا كثيرا وقد يكون على حساب بعض الأبواب. وعلى هذا فإن القائمين على هذه الدورة قد قسموا هذا الباب أو هذا الكتاب العظيم، كتاب التوحيد، إلى 3 أقسام. وأعتقد أن النصيب الأوفى كان من نصيبي، وعلى هذا فإني قد يعني لا أستطيع أن أوفي الشرح حقه تماما. فكلكم يعلم أنه من باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، إلى باب من أطاع العلماء والأمراء، أنه تقريبا هذا هو الجزء الأكبر من هذا الكتاب. ولكن بعض الأبواب لا تحتاج إلى كثير إطالة، وبعضها خصوصا أوسطها من أبواب السحر والتطير تحتاج إلى شيء من البسط. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يعين على هذه الأبواب بمنه وكرمه. أقول هذا توطئة واعتذارا لما يكون من خلل، ونبدأ على بركة الله شرح هذا الكتاب المبارك العظيم الذي احتوى أنواع التوحيد وجمع أمورا كثيرة من أبواب الشرك، بل واحتوى على كثير من اللطائف والآداب وأعمال القلوب والجوارح أو المركبة منهما. الباب الذي بين أيدينا هو باب، أو باب يقال باب على القطع، أو باب على السكوت، أو باب على الإضافة. باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. نعم، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام المجدد لمن درس من معالم الدين في النصف الثاني من القرن الثاني عشر، الإمام بل شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له وأنزله الفردوس الأعلى في كتابه التوحيد، باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. وقول الله، لم أرد أن أضع أو أتكلم عن هذا الكتاب وعما يحتويه وعن مقدمته، لأن يعتقد أن من بدأ بشرح هذا الكتاب لابد أنه أعطى ذلك حقه. يقول رحمه الله: باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. مناسبة هذا الباب لما قبله ظاهرة، والانتقال من الباب السابق إلى هذا الباب من أحسن ما يكون، فالذي قبله باب ما جاء في الذبح لغير الله، والذبح لغير الله على سبيل التقرب شرك أكبر. فبدأ بالذبح في الشرك، أو في الشرك في الذبح، باب من الشرك الذبح لغير الله، والذبح لغير الله على سبيل القربة شرك أكبر. إن الله تبارك وتعالى يقول: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين فصل لربك وانحر. فالذبح لغير الله على سبيل القربة شرك أكبر. وهنا يقول باب لا يذبح لله، لاحظوا لله ليس لغير الله، بمكان يذبح فيه لغير الله. إذن المناسبة ظاهرة، وهذا الانتقال كما مر من أحسن ما يكون. فالذي قبله من شرك المقاصد أو من شرك الغايات، وهذا الباب من شرك الوسائل والذرائع، وذاك الباب من باب الشرك الأكبر، وهذا من وسائل الشرك وذرائعه الموصلة إليه. إذن هذا انتقال بديع، حيث بدأ بالشرك الأكبر في الذبح ثم انتقل إلى الوسائل المفضية للشرك الأكبر. واضح يا أخوان هذا؟ باب أو باب لا يذبح لله، لاحظ لله هنا اللام للاختصاص، يعني هذا الذابح لم يذبح إلا لله، لكن الإشكال الواقع هو أنه ذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. إذن باختصار هذا الباب ليس من باب الشرك الأكبر، إنما هو من ذرائع الشرك. لماذا؟ لأن الذبح لله. ولماذا صار من الذرائع؟ ما دام أن الذبح لله سيتضح. قال باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. هنا لا يحتمل أو الأقرب أن تكون نافية، باب، وإذا كانت نافية لا تعمل، باب لا يذبح لله، لا يذبح لله. وهنا أو لا يذبح، ما للمجهول أو للمعلوم، باب لا يذبح لله يعني لا يذبح أحد، أو لا يذبح بالبناء المجهول، لا يذبح لله، إذن تكون لا نافية. وكونها للنفي أبلغ من كونها للنهي، لأنه يتضمن النفي وزيادة، ويتضمن النهي من طريق أبلغ، لأن من طرق العرب أنها لا تصرح بالنهي، أو من أساليب العربية لا يصرح بالنهي، إنما يؤتى بالنفي، تقول فلان لا يفعل كذا، يعني لا ينبغي له، لا يتصور أن يقع منه ذلك الفعل، في قوله تعالى عن موسى لا تخف إنك أنت الأعلى، وفي الآية الأخرى لا تخاف دركا ولا تخشى، في الآية الأولى للنهي وهنا للنفي. إذن يحتمل أن تكون لا للنفي، والنفي يفيد النهي، يفيد النفي وزيادة، يعني لا يتصور أصلا أن يقع هذا الذبح من مؤمن موحد، واضح؟ ويحتمل أن تكون لا ناهية، باب لا يذبح لله على الجزم، يعني باب لا يذبح أحد أو لا يذبح موحد لله بمكان يذبح فيه لغير الله. إذن يحتمل أن تكون نافية ويحتمل أن تكون ناهية. طيب، باب لا يذبح لله بمكان، الباء هنا وش تفيد؟ تفيد إيش؟ تفيد معنيين من يأتي بهما جميعا ويوجه المعنى يكون له الجائزة الأولى. نعم، نريد نعطي فرصة أو فرصتين حتى لا يضيع دم المسألة. نعم، هذا يقول السببية وهذا يقول المصاحبة، ليست للسببية ولا للمصاحبة. نعم، الظرفية لإيش؟ خلاص لك جائزة، للظرفية والمجاورة تأخذها الآن ولا موجودة لك، هذه جائزتك. إذن للظرفية وللمجاورة، مثل تقول مررت بعلي يعني جاورته أو جاوزته، وتقول مكثت في الدار يعني في الظرفية. إذن استفيد هذه باب لا يذبح بمكان، تفيد أنه لا يذبح بهذا المكان المخصص للذبح لغير الله، أو لا يذبح بمكان مجاور له. طيب، لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. طيب، إذن اتضحنا مناسبة الباب لما قبله. طيب، ما مناسبة هذا الكتاب أو ما مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد؟ أيضا ظاهرة أنه لما كان النهي عن الذبح لغير الله لأنه شرك أكبر، نهي عن الذبح لله في مكان يذبح لغير الله فيه لغير الله لأنه وسيلة إلى الشرك الأكبر. إذن يعني معنى الترجمة، معنى ترجمة الباب، لا يجوز الذبح لله بمكان أعد للذبح فيه لغير الله. طيب لماذا؟ لأمور، لما في ذلك أولا لما فيه من مضارعة المشركين ومشابهتهم، فالتشبه بالظاهر يقتضي التشبه بالباطن، وأيضا لأن فيه إحياء للمحل الشركي، كما أنه وسيلة للشرك الأكبر وتقليل شأنه في قلوب الموحدين، كما أن فيه تكثيرا لسواد المشركين، وأيضا في الذبح في هذا المكان فيه إلباس، أن من رأى أن هذا المؤمن الموحد يذبح في هذا المكان صورة واحدة، صورة الذبح واحدة، إذا رأى لا يعلم ما في قصده وفي قلبه، ربما ذلك يفضي إلى تقليده أو تسويغ عمله عند من لا يدرك معنى التوحيد. طيب ولهذا الشريعة جاءت بالبعد أو بإبعاد المسلمين عن مواطن الشرك وعن مواضع الغضب. طيب وإذا باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه، شوف لله هنا الاختصاص، يعني يفيد أن الذابح مخلص لله، يذبح فيه لغير الله. صورة ذلك يعني مثل ماذا؟ يأتي إنسان إلى مشهد أو إلى قبر أو إلى مزار أو إلى عتبة من العتبات مما يذبح فيها لغير الله من النذور والقرابين، فيذبح نسيكته لله في هذا المكان، هذا المكان يذبح فيه لغير الله، ينظر أحد القبور يتقرب فيها، يأتي المتقرب والذابح ويذبح تقرب لصاحب هذا القبر، يأتي المؤمن يقول أريد أن أذبح لله، هذه صورته، يأتي إلى مزار أو إلى مشهد يذبح فيه لغير الله ثم يذبح فيه لله، هذه صورة هذا العمل. طيب إذا اتضحت إن شاء الله المناسبة واتضح معنى الترجمة وما فيها من المسائل. نعم تفضل. وقول الله تعالى لا تقم فيه أبدا عن ثابت بن الضحاك، لا تقم فيه أبدا، لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. هذه الآية من سورة التوبة، ينهى الله عز وجل نبيه في هذه الآية عن أن يصلي في مسجد الضرار الذي أسس على المقاصد الخبيثة، أسس على المضارة، أسس على الإرصاد، وأسس على تفرقة المؤمنين، فالله عز وجل ينهى نبيه يقول لا تقم فيه أبدا، هنا لا جازمة وتقم فعل مضارع مجزوم، لا تقم فيه أبدا. طيب الترجمة هنا باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، ما وجه الدلالة من هذه الآية للترجمة؟ هو أن الله عز وجل لما منع نبيه صلى الله عليه وسلم من القيام لله في هذا المسجد المؤسس على المقاصد الخبيثة مع أنه لا يقوم إلا لله، فكذلك الأماكن المعدة للذبح لغير الله لا يجوز للموحد أن يذبح فيها لله لأنها أسست على معصية الله، وهذا قياس صحيح من أحسن القياس، واضح. الله عز وجل نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلي في مسجد الضرار، نهى النبي عليه الصلاة والسلام سيصلي لمن؟ سيصلي لله، وهؤلاء يصلون لغير، هؤلاء منافقون لم يكن مقصودهم محبة الله أو رجاء ثوابه، فالصلاة صورتها واحدة مثل الذبح، فهنا نهاه أن يصلي مع أن الصلاة لله، فكذلك الذبح عبادة كما أن الصلاة عبادة، فالذبح عبادة، فصلي لربك وانحر. بل ما أتى الذبح في القرآن إلا مقترنا بالصلاة، قل إن صلاتي ونسكي، فصلي لربك وانحر، فالصلاة عبادة والذبح عبادة. فالذبح والصلاة لا يكونان إلا بمكان أعد لعبادة الله تبارك وتعالى. وإذا كان هذا المكان معد، المكان الذي سيصلى فيه إذا كان معدا لمعصية الله تبارك وتعالى أو من جنس هذه العبادة فإنه ينهى عنها. واضح المسألة ولا لا؟ طيب نعم تفضل. عن ثابت بن الضحاك رضي الله تعالى عنه قال: نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود وإسناده على شرطهما. نعم، وقال الحافظ: صحيح الإسناد وعلى شرطهما. شرط البخاري ومسلم اتصال الإسناد بالعدول الضابطين من غير شذوذ ولا علة. وإذا قيل على شرطهما هو أن يروي الإسناد الذي أخرجاه بكامل اللفظ، يكون في حديث آخر لم يخرجه. الإسناد هو إسنادهما ولكنهما لم يخرجاه. طيب، عن ثابت بن الضحاك الأشهلي الخزرجي الأنصاري الصحابي المشهور المتوفى سنة 64 في أيام، وقيل في أيام ابن الزبير. طيب، هنا عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: نذر رجل أن ينحر إبلا. الإبل ما مفرد الإبل؟ إبل جمع ولا مفرد؟ اللي يأتي بمفرد له من لفظه له عشر جوائز، ليست جائزة واحدة. ما؟ نعم، إذا ما لك جائزة لأنك ما أتيت بمفرد له. أن ينحر إبلا، الإبل جمع لا مفرد له من لفظه، وهناك اسم الجنس الجمعي اللي يفرق بينه وبين مفرده بالتاء، مثل شجر وشجرة. طيب، نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، وبوانة هنا موضع أسفل مكة دون يلملم، وقيل هضبة وراء ينبع. أن ينحر إبلا في هذا المكان، فسأل النبي عليه الصلاة والسلام فقال له: هل كان فيها وثن؟ والوثن اسم جامع لكل ما عبد من دون الله، هذا هو الوثن. فإن كان على هيئة فهو الصنم، وإلا فهو عام، قد يكون شجرا، قد يكون بشرا، قد يكون مبدأ، قد يكون أي شيء. إذن هذا الوثن اسم جامع لكل ما عبد من دون الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، سأله سؤالين: هل كان فيهما من وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ شعر يعبد؟ هل كان فيهما من كان فيهما وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ شو يكون عرابة؟ ها؟ لا، الجملة هذه كلها وش عرابها؟ وثن، لا مو بخبر، وثن يعبد. ها؟ لا، يعبد بس أريد يعبد، الجملة فعلية وش موقع من العراب؟ صفة، وثن نكرة والجملة بعدها تكون صفة لها. هل كان فيه من وثن يعبد؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام استفسر، قال: هل فيها من وثن؟ يعني لماذا تقصدت هذا المكان بالذات؟ هل فيها يعني لبوانة وثن يعبد؟ قال لأهل الجاهلية. وش قال الرجل؟ قال: لا، ليس فيها وثن يعبد. قال: هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ والعيد اسم لما يعود من الاجتماع العام على وجه معتاد، إما بعود السنة أو بعود الشهر أو بعود الأسبوع، وقد يكون العيد مكانا، قد يكون زمانا وقد يكون مكانا. الزمان إذا أتى هذا اليوم المعين عيد، ولا يلزم أن يكون بمكان معين، وقد يكون بمكان يعتادون المجيء إليه ولا يلزم أن يكون بزمان معين، وقد يكون مكانيا زمنيا يعتادون المجيء إليه في هذا اليوم المعين أو في هذه الساعة المعينة. هذا هو العيد، يعني اسم لما يعتاد، والإسلام ليس فيه إلا عيدان. وهناك مثل الأعياد الكثيرة، يعني مثل عيد النيروز وعيد المهرجان وما أكثر الأعياد الآن في بلاد المسلمين. نعم. قال: هل كان فيهما من وثن من أوثان يعبد؟ قالوا: لا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا. قال: هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. إذن سأل هذين السؤالين، وهذا ما معناه؟ معناه لو قال نعم قال لا تؤفي بنذرك، لو قال فيهما وثن قال لا نهاه، وإلا ما يكون السؤال من داه. قال: هل فيهما من عيد؟ قال: لا. قال: أوفي بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله. الإنسان لا يفي، لا يفي بنذره إذا كان في معصية الله، لكن ينعقد النذر، ينعقد ويلزمه الكفارة. إنسان إذا نذر أن يعصي الله عز وجل، يقول لله علي إن نجحت مثلا أن أسرق أو أن أفعل كذا، أو أقول لله علي نذر أن أفعل المعصية الفلانية، لا، لا يفي بنذره. وكذلك فيما لا يملك، فيما لا يملك شرعا أو قدرا، يعني شرعا مثلا يقول إنسان لله علي إن نجحت أن أعتق أو اعتق جارية فلان، هذا ما يملكه. وكذلك قدرا لله علي أن مثلا أن أطير أو أن أكون في مكان في وقتين، في مكانين في وقت واحد، هذا لا يمكن قدرا. طيب، وش المناسب، ما المناسبة هنا لهذه الترجمة؟ وش دل عليه؟ دل على أنه لا يجوز فعل الطاعة في مكان يعصى الله فيه، ومن ذلك الذبح. هنا النذر يقاس على الذبح، لأن الذبح النذر عبادة. لكن طيب لو أراد الإنسان أن يصلي في الكنيسة كما في الصحيح، يعني بعض الصحابة صلوا في الكنيسة، يجوز ولا ما يجوز الصلاة؟ كنيسة، كنيسة كل شيء تصور أن يكون فيها كل شيء موجود فيها، صلوا الصحابة. وهنا المؤلف رحمه الله قال: لا يذبح لله في مكان يذبح فيه غير الله، ومسجد الضرار نهي عن الصلاة فيه. إشكال ولا لا؟ الصلاة في الكنيسة. نعم. لماذا؟ لا، هي مو معتقد فيها، المسلم لن يعتقد فيها، يعني سيصلي فيها. وهنا النهي عن الصلاة. نعم. إيش؟ ولا شك النصارى. نعم، وش الأشكال؟ وش وجه عدم التلبيس؟ نعم، يقول زميلكم: الذبح في مكان يذبح فيه لغير الله، الصورة واحدة، صورة الذبح، لأن الذبيحة واحدة، ذبحها معروف. لكن صلاة المسلمين تختلف عن صلاة النصارى، ما يكون في لبس. صلاة المسلمين واضحة بهيئاتها وركوعها وسجودها، تختلف عن صلاة النصارى. إذن هي تسمى صلاة لكن تختلف، ما يحصل فيها الباس، يعلمون أن هذا، أن هذه صلاة المسلمين. أما الذبح فالصورة واحدة، والاعتقاد مكانه القلب. نعم. طيب، نعم، تفضل. نأخذ المسائل. نعم. لو نأخذ المسائل ما انتهينا، نمشي يعني. باب من الشرك النذر لغير الله، وقول طيب الله. باب من الشرك، هنا المؤلف رحمه الله يشرع في ذكر أبواب من الشرك. باب من الشرك يعني من هنا تبعيضية من الشرك، وأظن مرة معكم تعريف الشرك هو تسوية غير الله بالله في أي حق من حقوق، هذا من تعريفاته. باب من الشرك النذر لغير الله. النذر ما هو؟ النذر هو إلزام المكلف نفسه شيئا غير واجب يتقرب به إلى الله، إلزام المكلف نفسه شيئا غير واجب عليه يتقرب به إلى الله. هذا هو تعريف النذر. والنذر أنواع، منه ما يجب الوفاء به وهو نذر الطاعة، ومنه ما يجري مجرى اليمين وهو النذر المباح، مثل لو نذر أن يلبس هذا الثوب إن لبسه فقد وفى بنذره، وإن لم يلبسه فهو وما شاء عليه كفارة اليمين. وأيضا منه نذر اللجاج والغضب، سمي بذلك لأنهما يحملان عليه. وهذه يعني أنواع من النذور. هنا المؤلف رحمه الله يقول يوفون بالنذر، طبعا هذه في سورة الإنسان إن الأبرار، وسورة الإنسان في معرض الحديث عن الأبرار، ولهذا سورة الإنسان ما يذكر فيها الذهب إنما فيها الفضة، لأن الفضة الأبرار والذهب يكون المقربين، والله عز وجل يقسم العباد باعتبارات. ثم أورثنا كما في سورة فاطر الذين ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد، المقتصدون هم الأبرار، ومنهم سابق بالخيرات، السابقون بالخيرات هم المقربون. يقول إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عين يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يثني عليهم. ثم قال يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا أي منتشرا. قوله يوفون بالنذر يعني يؤدون ما ألزموا به أنفسهم إذا كان نذر طاعة، والنذر تقدم تعريفه. يوفون بالنذر إذا لما وفوا بهذا النذر الذي ألزموه على أنفسهم فهم بما أوجبه الله عليهم، فهم يقومون بما أوجبه الله عليهم من باب أولى. طيب صورة النذر لغير الله، طبعا المناسبات أحيانا ظاهرة نعديها، واضح باب من الشرك النذر لغير الله. لماذا كان من الشرك؟ لأن النذر طاعة وصرفه لغير الله شرك. صورة أن يقول لفلان أو لصاحب هذا القبر علي نذر، بغض النظر عن المنذور، لصاحب هذا القبر أو لفلان أو للمسيح أو لغير ما ذكر علي نذر. هذا النذر شو حد؟ نذر معصية ولا طاعة ولا شرك؟ شرك. هذا لا شك المعصية، الشرك معصية، بل هو أعظم المعاصي. ما الفرق بينه وبين نذر المعصية؟ نذر الشرك ونذر المعصية، وشو الفرق بينهما؟ الفرق واضح، فرق بين نذر الشرك ونذر المعصية. نذر المعصية لله علي أن أفعل كذا، لكنه نذر على أمر على معصية. طيب لكن النذر لغير الله هذا شرك، ولو نذر على طاعة. لو قال للمسيح علي إن شوف يا مريضي أو للبدوي أو لغيرهما أن أحج بيت الله الحرام، هنا المنذور لا إيش؟ طاعة الحج، لكنه نذر لمن؟ المسيح. إذن هذا الفرق بين نذر المعصية والنذر الشركي. طيب ونظير ذلك الحلف بالله. إذا واحد حلف بالله على شيء محرم، حلف أن هذا الأمر وقع وهو يعلم أنه لم يقع، وبين من حلف بغير الله بالنبي أو بالمسيح أو بغيرهم، وشو الفرق بينهما؟ الفرق ظاهر، هذا حلف بالله وذاك حلف بغير الله. طيب لو حلف بغير الله كاذب، لو حلف بغير الله صادقا وهذا حلف بالله كاذبا، أيهما أخف؟ الذي حلف بالله كاذبا، لأن سيئة الكذب أهون من سيئة الشرك، وحسنة التوحيد أعظم من حسنة الصدق. نعم. طيب إذن هذه صورتها، يوفون بالنذر. وش وجه مناسبة الآية للباب؟ هنا قال يوفون بالنذر، الله عز وجل يقول في معرض الثناء عليهم يوفون بالنذر، فتبين أن النذر طاعة محبوبة لله، فتكون عبادة، وصرفها لغير الله شرك. ويخافون، الخوف ما هو؟ الخوف هو غم يلحق النفس لتوقع مكروه، هذا هو الخوف. هذا من أيسر تعريف، هذا خوف يلحق النفس لتوقع مكروه ويرادفه أو يقرب من الوجل والخشية، لكن بينهم فروق، بينهم معنى جامع ولكن بينهما فروق، بينها فروق. مثل الكتب اللي اعتنت بذلك، مثل كتاب الفروق لأبي هلال العسكري، يذكر عدة كلمات هي قريبة يجمعها معنى جامع مشترك، لكن إذا أردت التدقيق تجد أن بينها فروقا. مثل الخوف، خوف مجرد هم يلحق النفس، لكن الخشية خوف مقرون بعلم، إنما يخشى الله من عباده العلماء. طيب، ويخافون يوما، هنا نكر اليوم للتفخيم، يوم القيامة كان شره مستطيرا. إذن المناسبة أن هذه الآية امتدحت الوفاء بالنذر، والله عز وجل لا يمدح إلا على فعل واجب أو مستحب أو ترك محرم، لذا يكون الوفاء بالنذر عبادة وصرفه لغير الله شرك. نعم، تفضل. وقوله تعالى وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. وما للظالمين من أنصار، وما أنفقتم من نفقة، ما يعرب ما، وما أنفقتم، ما استكون هنا، ما أنفقتم، وين النحو، وين دروس النحو، وين؟ ها لا تقولوا موصولة ثم ما بقي إلا كم معنى لها. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر، ما الكلام ما انتهى، بقي شيء، في شيء معلق، شرطية، ما شرطية، وما تفعل من خير. ها نعم. طيب، أين جواب الشرط؟ وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله، الجملة الإسمية كلها في محل جزم جواب الشرط فإن الله، ولهذا أتى بالرابط اللي هو الفاء. طيب، وما أنفقتم من، لاحظ من نفقة وش تفيد؟ تفيد التنصيص على العموم. ما أنفقت من نفقة ولو قلت، ولو كانت شقة تمرة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، أي أمر ولو كان صغيرا فإن الله يعلمه ويربيه وينميه بحسب ما يقوم بقلب الإنسان، أيضا يضاعفه له. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار، يعلمه فيجازي عليه، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وما للظالمين، الظلم هنا أقرب ما يكون الظلم معنى الشرك، لأن الظلم ثلاثة أنواع، ظلم الإنسان لنفسه وهذا أخف الدواوين، وكما يقول العلماء ظلم الديوان الأول لا يعبأ الله به وما بينه وبين العبد، وديوان لا يترك منه شيئا وهو حقوق العباد، والديوان الثالث لا يغفره الله وهو الشرك. وهنا الأقرب أن يكون الشرك. وما للظالمين من أنصار، ما للظالمين من أنصار، يعني ما لهم من نصير، أيضا تنصيص على العموم يدل على أن الظلم هنا بمعنى الشرك، يعني ما لهم من أعوان يدافعون عنهم. فهذه الآية تبين لنا أن ما أنفقه الإنسان من النفقات أو تقرب به من القربات من النذور وغيره فإن الله يعلمه فيجازيه على الخير وعلى الشر. والمناسبة ظاهرة، المناسبة ظاهرة، ما هي؟ دلت على أن الله يعلم النذر فيجازي عليه، لذا يكون الوفاء بالنذر عبادة وصرفه لغير الله شرك. نعم، تفضل. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. ومن نذر عندك أن يعصي، ومن نذر أن يعصي، أن يعصي من نذر. طيب وش عرب أن يعصي؟ من نذر أن يعصي الله، من نذر أن يطيع الله، وش عرب أن يطيعها؟ الله ليعربها له جائزة. ها فعل أي تعربها عرب كامل عربا كاملا، أن يعطي أن يطيع. نعم ناصبة، أن ناصبة نعم، حرف مصدري ونصب. ويطيع فعل مضارع منصوب علامة نصب الفتحة. طيب ما انتهيت؟ لا بس أن يطيع. هنا احنا قلنا حرف مصدري ونصب، وش يكون من نذر أن يطيع الله؟ يعني وش التقدير؟ وش عراب؟ وش عرابها كلها هذه تكون؟ خلاص ما في جائزة، إذا توزعت الجائزة تذهب. ها عندك شيء؟ ها لا مي بشرطية. من نذر أن يطيع الله هي التقدير، من نذر طاعة الله شو يكون عرابها؟ مفعول به، من نذر طاعة الله. طيب وأن يعصي الله نفس الشيء، من نذر معصية الله. طيب من نذر أن يطيع الله فليطيع، وهنا اللام لام الأمر. طيب من وش تكون؟ من شرطية وجوابها فليطيع، ومن ثانية شرطية وجوابها فلا يعصه، وش عرب لا الأخيرة؟ لا يعصه ناهية، ولذا قال لا يعصه ما قال لا يعصيه. طيب واضحة هذه، دلت على وجوب الوفاء بالنذر إذا كان طاعة، لذا يكون الوفاء بالنذر عبادة، وصرف العبادة لغير الله شرك. نمشي نسير كذا أحسن يا أخوان، التطويل يقطعنا. طيب نعم تفضل الباب اللي بعده. باب من الشرك الاستعاذة بغير الله، وقوله تعالى. نعم باب من الشرك، أيضا من تبعيضية، باب من الشرك الاستعاذة، هنا مبتدأ تقدير الكلام، الاستعاذة بغير الله من الشرك، هنا قدم مؤخر جر مجرور في محل رفع خبر، يعني الاستعاذة بغير الله كائن من الشرك، متعلق بمحذوف تقديره كائن أو مستقر، يعني كائن هو أولى أو معدود من الشرك. نعم طيب هذه الترجمة يا أخوان هل هي على إطلاقها؟ باب من الشرك الاستعاذة بغير الله، لو إنسان استعاذ بمخلوق هل يقال إنه مشرك بكل حال؟ ها؟ هل كل من استعاذ بمخلوق يعد مشركا؟ نعم تفضل. لا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، هذه هنا استعاذت بمن؟ بالله. لكن لو إنسان استعاذ قال يا فلان أعذني من فلان، نأخذ الأمع بعد قليل نأخذ معنى العوذ واللوذ والعياذ واللياذ، أعذني من فلان وهو قادر وحاضر، هل يكون شركا؟ لا. لكن المقصود بالشرك هو هو أن يستعيذ بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، أو أن يستعيذ بغائب، أو أن يستعيذ بميت. إذن الاستعاذة إذا كانت بالحي الحاضر القادر تجوز، وكذلك الاستغاثة، فاستغاثه الذي من شيعته. طيب باب من الشرك الاستعاذة بغير الله، الاستعاذة من العوذ، الألف والسين والتاء هنا للطلب، الاستعاذة هي طلب العوذ، طلب العوذ، والعوذ هو الالتجاء والاعتصام. طيب إذن العوذ هو الالتجاء والاعتصام، طيب والتحرز، وحقيقته وش حقيقة العوذ؟ الهرب من شيء تخافه إلى شيء يعصمك منه، الهرب من شيء تخافه إلى شيء يعصمك منه. إذن هذا هو أو هذه هي الاستعاذة. طيب إذن العياذ لأي شيء؟ لدفع المكروه، واللياذ لطلب المحبوب. العياذ لدفع المكروه، أعذني من فلان. طيب ولهذا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، نعوذ بالله عز وجل، نهرب من الله ونطلب منه أن ينجينا ويحرزنا من الشيطان الرجيم إذا استعذنا بالله. طيب، والليال طلب المحبوب، ولهذا يقول المتنبي: يا من ألوذ به فيما أؤمله، يمدح ممدوحة، يا من ألوذ به فيما أؤمله ومن أعوذ به فيما أحاذره، لا يجبر الناس عظما أنت كاسره ولا يهيضون عظما أنت جابره. يقول ابن القيم أني سمعت شيخ الإسلام يقوله بالسجود هذا الدعاء نصرفه لله، يقول هذا البيت، طبعا مو مشرع لكن دعاء إذا صرف لله ما هو معتد، هذا هذا دعاء صحيح. يقول: يا من ألوذ به، يعني أطلب منه المحبوبات فيما أؤمله، إذن لا يطلب المحبوب، ومن أعوذ به فيما أحاذره، لا يجبر الناس عظما أنت كاسره ولا يهيضون عظما أنت جابره. صحيح، ما أحد، ما هذا ليس ذلك إلا لله تبارك وتعالى. طيب، إذن هذا معنى الاستعاذة. طيب، الاستعاذة لها أركان، لها أركان أربعة. المستعاذ به، المستعاذ به وهو الله أو من استعيذ به غير الله عز وجل، المستعاذ به على التفصيل إن كان شركا أو غير شرك. المستعيذ من هو؟ هو من يطلب العوذ، من يطلب التحرز والالتجاء. المستعاذ من شياطين الإنس والجن وكل من خشي ضرره أو كل من يخاف منه، ممن يطلب العوذ بسببه. طيب، الرابع الصيغة. ما هي الصيغة؟ هي صيغة الاستعاذة. طيب، المستعذ به هو الله عز وجل، وقل ربي أعوذ بك، الصيغ كثيرة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، معاذ الله، إني أعيذك، أعوذ بكلمات الله التامات، كل هذه صيغ استعاذة. ويجتمع فيها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ربي أعوذ بك، وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، اجتمع فيها المستعاذ به وهو الله، والمستعيذ وهو الطالب، والمستعاذ من همزات الشياطين، والصيغة هي الاستعاذة، صيغتها أعوذ بالله أو أعوذ بالرحمن إلى غير ذلك من الصيغ. إذن هذه هي الاستعاذة. ثم أتى بالآية الشيخ رحمه الله، قال: وأنه كان رجال من الإنس، باب من الشرك الاستعاذة وقول الله، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال. يعوذون هنا خبر كان، كان رجال من الإنس، رجال اسم كان، ويعوذون خبر كان، يعوذون برجال من الجن، يعني يستعيذون بهؤلاء، كما إذا أتوا قالوا: نعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه، إذن استعاذوا بهم فعظموهم. ما الذي حصل؟ فزادوهم رهقا. والرهق ما هو؟ هو أشد مجرد الذعر. فكأن من ذكرهم الله عز وجل في هذه الآية ممن يطلبون من هؤلاء أن يسكنوا خوفهم أنهم كانوا سببا في زيادة الخوف. إذا أحد التجأ بغير الله عز وجل يطلب منه الأمن فلن يحصل إلا على الخوف، من تعلق شيئا وكل إليه. فيقول: زادوهم رهقة، يعني زادوهم خوفا وأرهقوهم، بل أضعفوهم. الخوف وين مكانه؟ ها، القلب. لكن هؤلاء زادوهم رهقة، هذا الرهق وصل إلى وين؟ إلى الأبدان، حيث اشتد الخوف ما يستطيع الإنسان يمشي ولا يستطيع أن يتكلم، وربما يقوم يقعد. لهذا سمى الموت المقيم المقعد، إذا خشي الإنسان الموت أو سمع خبر موت يقوم يقعد. فهؤلاء لما استعاذوا بغير الله عز وجل وطلبوا منهم أن يؤمنوهم زادوهم رهقا، فأصبح هذا الخوف يسري من قلوبهم إلى أبدانهم، بعكس المؤمنين الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا، زادوا طمأنينة وزادوا رضا. كما في قصة بدر، يغشيهم النعاس أمنة، والأمنة هي الأمن في الحرب فحسب، يأتيهم النعاس، أحد يأتيه النعاس وهو ينتظر امتحان أو ينتظر، لا من أين هذا؟ من الطمأنينة ومن السكينة التي تغشاهم. نعم. طيب، فزادهم رهقا من الجن، والجن كما تعرفون هو المادة الجيم والنون تدور حول الاستتار، منه الجنة ومنه الجن ومنه المجن الترس، فكان مجن دون من كنت أتقي، ثلاث شخوص كعباني ومعصره، وسموا جن لاستتارهم عن أعيننا. إذن هذه الآية وش دلت عليه؟ دلت على تحريم الاستعاذة بالله، لذا تكون الاستعاذة عبادة وصرفها لغير الله شرك، لأن المستعيذ بالشيء معلق رجاءه به. نعم. وصيغ الاستعاذة أعوذ بالله، معاذ الله، أعيذك بكلمات الله، أعوذ بكلمات الله التامات، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إلى غير ذلك من الصيغ. وأفضل الاستعاذات، أفضل ما يتعوذ الإنسان به، ما هو؟ سورة الفلق وسورة الناس. فالفلق يستعيذ بها من الشرور الخارجية، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ليس كل ما خلق الله شر، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب الليل إذا أرخى سدوله، ومن شر النفاثات في العقد السواحل، ومن شر حاسد إذا حسد، كل هذه شرور ولكنها من خارج النفس. الشرور الداخلية الوسوسة ونوازع الشر من داخل القلب، قل أعوذ برب الناس، شوف حتى السين، حرف السين فيه شيء من الخفاء، فيه شيء من الجرس المناسب، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الذي يوسوس في صدور الناس. إذن هذه استعاذة من الشرور الخارجية، وهذه من الشرور الداخلية. طيب، واضح إن شاء الله هذا. نعم، تفضل. وعن خولة بنت حكيم رضي الله تعالى عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. رواه مسلم. نعم، أعوذ بكلمة من نزل منزلا، وهنا عام، من نزل منزلا نكرة في سياق الشرط تفيد العموم، من نزل منزلا في البر أو في البحر أو في الحضر أو في السفر أو كانت الإقامة طائرة أو متكررة، من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات. كلمات الله هي القرآن، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. أعوذ بكلمات الله، هنا المقصود بكلمات الله الشرعية التامات، وتمام الشيء يكون بأمرين: بالصدق بالأخبار والعدل في الأحكام، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. طيب، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، هنا الشاهد عندنا أعوذ بكلمات الله التامات، فيها بيان أن الاستعاذة لا تجوز بغير الله أو بصفة من صفاته، يعني الإنسان ما يستعيذ الاستعاذة اللي لا تكون إلا بالله، مثلا يستعيذ من شر الشياطين، يستعيذ من الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله، إذا استعاذ إنسان بغير الله تبارك وتعالى يكون قد وقع في الشرك، لذا تكون الاستعاذة عبادة، وصرف العبادة لغير الله يكون شركا به تبارك وتعالى. أعوذ بكلمات الله التامات، وهنا قال التامات جمع مؤنث، وجمع المؤنث من صيغ القلة، مثل سبع بقرات، والقلة والكثرة بحسب السياق، مثل وزن أفعال جمع قلة، ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام، لما صار بهذا السياق صار جمع كثرة، لأن ما في الأرض من شجرة أقلام ما يحصيه إلا الله عز وجل، فهو بحسب السياق. طيب، بكلمات الله التامات من شر ما خلق ما هنا وش تكون؟ تكون موصولة ولا شرطية ولا مصدرية؟ تكون أعوذ بكلمات الله التامات من شر الذي خلق ولا من شر خلقه؟ إذا كانت مصدرية تكون من شر خلقه، إذا كانت مصدرية لا مين بشرطية تكون مصدرية. يعني هل يجوز استعاذة من شر خلق الله عز وجل؟ هل خلق الله عز وجل كله شر؟ لا، تكون موصولة. أعوذ بكلمات الله التامات من شر الذي خلق، من شر الذي خلق الله عز وجل فيه الشر. قال لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. نعم، والشر الكلام يعني يطول فيه، فهناك خير محض مثل الأنبياء والملائكة، هناك شر مثل إبليس، شر محض مادة الفساد كما يقول شارح الطحوية في الأديان والعقائد، لكن هو شر من جهة نفسه. الشر يكون في المفعولات لا في فعل الله، هو من جهة نفسه شر، لكن من جهة أن الله عز وجل قدره وخلقه هذا فيه خير. كيف؟ في تمييز الخبيث من الطيب، في حصول المجاهدة، فيه الحكمة من خلق الله عز وجل حيث خلق المتضادات، خلق جبريل وخلق إبليس، وحصول المراغمة للشيطان، وتمييز الحق من الباطل، أمور كثيرة ذكرها العلماء ومنهم ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين أطال في ذلك. طيب، هذا الخبر صدق وعدل، يعني من نزل منزلا فقال هذه الكلمات لم يضره شيء. طيب، هل معناه يعني أنها ما تصيبه لدغة أو لسعة؟ هل هذا معناه؟ ربما يكون هذا معناه، إنما يصيب شيء، وربما يكون إذا أصابه شيء لا يضره، لا يضره، حتى لو أصابته لدغة أو لسعة لا يضره شيء، ربما يكون هذا المعنى. طيب، لكن قد بعض الناس يصيبه شيء، وش يكون؟ بعض الناس يقول طيب أنا الآن قلت هذا الدعاء ولدغتني عقرب، وين هذا الدعاء؟ نقول هذه قاعدة يا أخوان عامة، إذا فعلت السبب أو ولم يحصل المسبب فليس ذلك لخلل في السبب، بل لوجود مانع، لوجود مانع. ولهذا من القواعد بالأسباب أنك ما تتعلق بالسبب، إنما تعتقد أنه سبب والله عز وجل هو مقدر الأسباب، مثل قراءة الفاتحة سبب للشفاء، لكن هل كل من قرأت عليها وكل من قرأها يشفى المريض الذي قرأ عليه، أو من قرأها نفسه أن يشفى؟ لا، هي سبب، بل لو اعتقد أنها هي الشافية يكون هناك خلل، إذن هي سبب. ومثل ما يدعي الإنسان مثلا إذا أراد أن يأتي أهله اللهم اجنبنا الشيطان اجنب الشيطان ما رزقتنا، ربما لا يكون الولد صالحا، إذن هل الخلل بالدعاء؟ لا، هناك أمور وأسباب ربما تجتمع فتجعل هذا السبب يتخلف عن المسبب. نعم، إذا لابد من قد يحصل هناك مانع، مثل الدعاء، الإنسان يدعو ولا يستجاب دعاءه لسبب، ولهذا يقول ابن القيم الدعاء مثل السلاح، والسلاح بضاربه لا بحده، قد يكون السلاح قويا لكن الضارب كليلة يده. نعم، دل هذا الحديث على أن الاستعاذة لا تجوز إلا بالله أو بصفة من صفاته، برحمتك استغيث مثلا، أو استعيذ، أو أعذني، أعوذ بكلمات الله التامات، كلمات الله التامات صفة من صفاته، لأن كلمات الله التامات هي كلماته الشرعية، وكلماته الشرعية من كلامه عز وجل، وكلامه صفة من صفاته، فدل على أن الاستعاذة عبادة، والعبادة لا يجوز أن تصرف إلا لله، ومن صرفها لغير الله فهي شرك به تبارك وتعالى. نعم، باب من الشرك أن يستعيذ بغير الله أو يدعو غيره. نعم، وقول الله تعالى هنا باب من الشرك، التبعيض، الشرك لا يختص بالاستعاذة فحسب، الشرك يعني أمور كثيرة، وهنا من باب عطف العام على الخاص، أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره، لأن الاستغاثة دعاء، والدعاء وش يشمل؟ يشمل استغاثة ويشمل غيرها. لكن هنا قال باب من الشرك أن يستغيث، لاحظ اللي قبله وش قال؟ قال باب من الشرك الاستعاذة، وهنا قال أن يستغيث، نفس الشيء، هذاك مصدر صريح وهذا مصدر مؤول. مثل وأن تصوموا خير لكم، مصدر تقدير، صيامكم خير لكم، صيامكم مصدر صريح، وأن تصوموا مصدر مؤول. باب من الشرك الاستعاذة، هذاك مصدر صريح، هنا مصدر مؤول. باب من الشرك أن يستعيث بغيره أو يدعو غيره، يدعو غيره، هنا الاستغاثة داخلة في الدعاء، لكنها دعاء مخصوص كما سيأتي، والدعاء عام. إذا هذا من باب عطف العام على الخاص، باب من الشرك، والمناسبات ظاهرة وواضحة ما يحتاج أن نطيل فيها، أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. طيب هل هذا على ظاهره؟ هل هذا على إطلاقه؟ إنسان كل من استغاث بغير، أول شيء نأخذ معنى الاستغاثة، نأخذ معنى الاستغاثة. الاستغاثة ما هي؟ طلب الغوث، والغوث ما هو؟ إزالة الشدة، إزالة الشدة، هذه هي الاستغاثة. والنحاة يعرفونها، يقولون نداء من يخلص من شدة حاصلة أو يعين على دفع مشقة متوقعة، نداء من يخلص من شدة حاصلة أو يعين على دفع مشقة متوقعة، هذه هي الاستغاثة. وهي نداء من؟ نداء من الاستغاثة؟ نداء المكروب. لو واحد نداك قال يا فلان أقبل، هذا نداء عادي، لكن واحد مكروب أصيب بحادث أو أوشك على غرق، يا فلان أنقذني، هذه نداء إيش؟ المكروب. والمنادى هو الذي يخلص من هذه الكربة، نعم، وقريب منها الندبة، لكن أداة الندبة هي إيش؟ وا خاصة، وقد ينادى بيا قليلا، قد يندب يا. طيب وقول الباب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غير الله. إذا تبين لنا معنى الاستغاثة، هل كل من استغاث أو دعا غير الله هل يكون مشركا؟ ها؟ لا. يعني مثلا لو إنسان أوشك على غرق وقال يا فلان أنقذني، وبجانبه شخص حاضر قادر حي من باب أولى طبعا، وقال له يا فلان أنقذني، هل يكون مشركا بذلك؟ ها؟ لا. طيب متى يكون مشركا؟ إذا نادى الغائب أو إيش؟ أو العاجز. طيب أعطيكم مثال، امرأة في وقت الحجاج بن يوسف لما أساء إليها الكفار في وقته قالت يا حجاج، وهي في أقصى تقريبا بلاد وراء النهر، الحجاج في العراق، يا حجاج، إيش حكم استغاثة هذه؟ شرك ولا ما شرك؟ دققوا. ما يسمعها الحجاج، الحجاج في بغداد ولا بينهم لا سلكي ولا أقمار صناعية ولا شرك؟ ما أنت؟ احنا بس انا المعتصم، معتصم بالواو، ما ناديت الواو اللي قالت واو معتصمه، واو نعم، لماذا ليست شركا؟ طيب هو ليس حاضرا، احسنت، في مقام الحاضر، هو في مقام، في حكم الحاضر، لان لما ارسله من ارسله قال لبيك يا لبيك، قال ثم اتى ونصرها وفتح تلك البلاد، قال يا لبيك. اذن ليس بالضروره ان يكون حاضر، قد يكون في حكم الحاضر. يعني مثلا أنت لو ظلمت وقلت يا فلان، ناديت مثلا باسم الملك وتعرف أن شخصا سيوصله هذه الرسالة، أنت ما أنت تعلم أنه لا يكشف الضر إلا الله، وتعلم أنك تستغيث بحي قادر، وتعلم أن هذا الكلام سيوصله، فرق بينه وبين شخص يأتي في جنح الليل ويدعو يا حسين يا محمد، يدعو ويعتقد أن هذا الميت سيسمعه يجيب دعاء، ربما يقولها بالسر. شفت الفرق بينهما؟ لكن إذا ناديت شخصا وهو في حكم الحاضر هذا لا يعد شركا هذا. نعم، إذن اتضحت إن شاء الله المسألة. لكن متى يعد شركا؟ إذا استغاث بأحد، لا طلب أمرا من أحد وهذا الأمر لا يقدر عليه إلا الله. مثل كسفت الشمس، قال يا محمد يا رسول الله أزل عنا هذا العارض، هذا لا يقدر إلا الله. الريح مثلا، إذا كانت ريحا عاصفا شديدة ثم يا رسول الله يا فلان أي أحد اكشف عنا هذه الريح، هذا هو الشرك. يا فلان وفقني يسر لي أموري، هنا الشرك. إذا كان ما لا يقدر إلا الله أو كان غائبا أو كان يدعوه دعاء السر، هو نوع من الدعاء، لكن هنا دعاء الكربة بالذات. نعم. طيب، وقول الله تعالى ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. هنا طبعا الاستغاثة بدأ بالدعاء، ولا تدعو، لا تدعو هنا يشمل دعاء العبادة ودعاء المسألة. قال لا تدعو، وش الفرق بين دعاء المسألة ودعاء العبادة يا إخوان؟ دعاء العبادة، دعاء المسألة هو الواضح، يا رب، أن تقدم بين يدي دعائك سؤالا مسألة، يا رب وفقني، يا كريم أكرمني. وأيضا من المناسب أن تذكر ما يناسب دعوتك، يا كريم أكرمني بطاعتك، يا معز أعزني بطاعتك، يا برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله. لهذا بعض من يدعون أحيانا هو دعاءه صحيح لكن يعني خلاف الأولى، اللهم عليك بأعداء الإسلام والمسلمين يا أرحم الراحمين، هذا ما يناسبه، لا شديد العقاب. ولا يدعو مثلا اللهم وفقني يا شديد العقاب، ما يصلح هذا. لابد الإنسان يأتي بدعاء مناسب، أن يأتي بأمر يناسب مسألته ودعاه. إذن شو الفرق بين دعاء المسألة ودعاء العبادة؟ دعاء المسألة ما هو؟ أن تقدم بين يدي دعوتك طلبا، تضمن طلبا، يا رحمن يا كريم وفقني. دعاء العبادة لا، بخلاف ذلك. كيف؟ كل قربة تتقرب بها إلى الله هي دعاء عبادة. صلاتك مثلا، إماطتك الأذى عن الطريق احتسابا لله، إذا أمطت الأذى عن الطريق كأن لسان حالك أنك ترجو رحمة الله بهذا العمل، ولا لا؟ إذا غضضت بصرك كأنك تخشى إذا أطلقته أن يعاقبك الله، وإذا غضضته ترجو رحمة الله، كأنك تقول يا ربي أرجو رحمتك وأخشى عذابك من جراء هذا الفعل. ولهذا يونس عليه السلام ما دعا دعاء مسألة، قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم دعوة الذنون من أعظم الدعوات، ما دعا بأحد إلا فرج الله كربه. ذنون ما قال يا رب أنقذني، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فقط إخبار وإظهار الشكوى والافتقار، ما قال أنقذني من بطن الحوت. هذا شو سمى دعاء إيش؟ دعاء عبادة. إيه، ما في سؤال، وكل واحد منهم متضمن للآخر. ترى الدعاء بحد ذاته قربة، يا رب وفقني هو قربة، والدعاء الآخر ذاك هو مستلزم لدعاء المسألة. دعاء يعني بينهم تلازم، بينهما يعني عموم وخصوص. ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين. إذن إن دعوت غير الله إنك إذن من الظالمين. والظالم، ما مقصود الظالمين هنا؟ المقصود بهم المشركون، المقصود بهم المشركون. فالله عز وجل ينهى النبي عليه الصلاة والسلام، والنهي للنبي عليه الصلاة والسلام نهي لجميع الأمة عن سؤال كل ما سوى الله تبارك وتعالى فيما لا يملك ولا يقدر عليه إلا الله عز وجل. طيب، والمناسبة واضحة. نعم، تفضل. وقوله فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه الآية. نعم، وإن يمسسك قرأت أنت؟ نعم، لا مالك لو. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. نعم. وإن يريدك بخير فلا رد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. إذن وإن يمسسك الله بضر، يعني إذا أنزل الله بك ضر كمرض أو نحوه فلا كاشف له إلا الله، وإن عالجك الطبيب فهو سبب، والله عز وجل هو الذي يقدر السبب. والمناسبة أيضا هنا ظاهرة دلت على أن كشف الضر وجلب النفع إنما هو من الله عز وجل، فيكون طلب ذلك من غير الله شرك به عز وجل. نعم. وقوله فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه. نعم. إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا، إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له. إذن هذه وش تفيد هذه الآية؟ كذلك تدل على أن الرزق لا يطلب إلا من الله، فيكون طلبه من غير الله شركا به تبارك وتعالى. نعم. وقوله ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، الآيتان. نعم. ومن أضل هنا استفهام، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. لاحظ التنويع بالآيات، هنا إنما تعبدون أتى بصيغة الحصر، وهنا الاستفهام الإنكاري من أضل، ليس أحد، معنى النفي، وكلها تدل على أي شيء؟ تدل على أنه لا، الآية الأخيرة بالذات، لا أحد أجهل ولا أضل ممن دعا غير الله تبارك وتعالى. إذن يفيد على أن الدعاء عبادة وصرفه لغير الله من الشرك. نعم. وقوله تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. نعم. وهنا أتى بالمضطر لأن الباب في الاستغاثة والدعاء عموما، والمضطر لا شك أنه مكروب، والمكروب دعاؤه دعاء استغاثة، ويكشف السوء يعني يزيل الضرر. أما يجيب المضطر إذا دعاه يكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا. وهنا قليلا القلة قد تكون بمعنى ضد الكثرة، وقد تكون بمعنى العدم المحض، قليلا ما تذكرون، قد تكون بمعنى العدم المحض، وقد تكون بمعنى القلة التي هي ضد الكثرة. إذن دلت هذه الآية على أنه لا يستجيب لدعاء المضطر المكروب إلا الله تبارك وتعالى، فيكون دعاء المضطر وهو الاستغاثة عبادة وصرفه لغير الله شرك. طيب نقف وتلاحظون هذه الأبواب يعني ما تحتاج إلى كثير يعني إطالة. بقي الحديث معك. نعم. بقي الحديث. بقي شيء؟ إيش؟ حديث. وروى الطبراني. صلى الله عليك. وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمان النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث بي إنما يستغاث بالله. نعم. هذا الحديث يقول فيه الهيثمي رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح غير ابن لهيعة، وأيضا رواه الإمام أحمد في المسند وابن سعد في الطبقات بلفظ إنه لا يقام لي بل يقام لله تبارك وتعالى. يقول ابن تيمية في الاستغاثة هو صالح للاعتضاد، كان في زمن صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم، القائل هو أبو بكر رضي الله عنه، قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. ابن تيمية رحمه الله يقول ظاهر لفظ الحديث إن صح، يعني يرى أن الحديث قد لا يصح، قد يكون ضعيفا، يقتضي أنه لم يكن قادرا على دفع ضرر ذلك المنافق، وأنه أمرهم أن يستغيثوا فيه بالله، أمرهم أن يستغيثوا بالله لأنه غير قادر على دفعه، ولو كان قادر لا أغاثهم، يعني فعل ما يستطيع. وقال أيضا ولا يلزم تخطئة أبي بكر الصديق، فإن الصديق قد يعتقد عند النبي صلى الله عليه وسلم في دفع ذلك المنافق بعض الأمور أو يقدر عليها البشر، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس عنده في دفعه حيلة بل يستغاث بالله في أمره. يعني ابن تيمية يميل إلى أن هذه الاستغاثة استغاث النبي صلى الله عليه وسلم في أمر لا يقدر عليه. الشيخ عبد الرحمن بن حسن يقول يعني خلاف ذلك، يقول كره النبي صلى الله عليه وسلم أن يستعمل هذا اللفظ في حقه وإن كان قادرا على هذا الأمر، حماية لجناب التوحيد وسدا لذرائع الشرك وأدبا وتواضعا لربه وتحذيرا للأمة من وسائل الشرك. يعني يقول إنه قادر لكنه كره، يعني قول إنما يستغاث بالله هو ندب للأولى. ابن تيمية يميل إلى أن الاستغاثة إنما استغاثوا به في أمر لا يقدر عليه. نعم. وعلى كل حال فهذا كله يبين أن الاستغاثة إنما هي عبادة، وصرفها لغير الله على التفصيل السابق شرك به تبارك وتعالى. خلاص نتوقف 10 دقائق ثم إن شاء الله نكمل.